وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. السلام المؤمن المهيمن. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة

ثم والأمر